ثم سوى عندنا تقول إذن ما دام توفرت الصفات المطلوبة في هذا وهذا عليكما أن تقترعا ومن أصابته القرعة أزل. وهو أي العباد المختار 15 جملة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.